أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا Oh. إن ربكم الله الذي خلق

رَبِّي وَأَوْرَثُ صدق الله العظيم.